زي ما الإمام بيزيد وينقص. كفر الأكبر مش الكفر الأصغر، إنما النسيء زيادة في الكفر. فالكفر إيه؟ بعضه أكبر من بعض، بدليل دركات جهنم والعياذ بالله، دركات جهنم والعياذ بالله. اليهود أكثر كفرا من النصارى، والكفار بعضهم أشد كفرا من بعض، أبي طالب أقلهم، وهكذا. بدليل أنه قال كلام يشهد به بإيه؟ بصدق محمد صلى الله عليه وسلم مع عدم إيمانه به، فلما لم يؤمن كافر. لكن أبو لهب وأبو وعتبة شيبة وأبو جهل أشد كفرا من أبي طالب، مش كده ولا إيه؟ فإذا الكفر إيه؟ يزيد وينقص. فدي قضية يجمح لها، لكن تبقى متخيل يعني، مش اللي يعمل العمل زي اللي يعمل اثنين زي اللي يعمل ثلاثة، لأن الموازين عند الله عز وجل بموازين الإيه؟ بمساقين الذر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طب لما تبقى الأمور كده، يبقى فهمت إنه إيه؟ متى يكون اتخاذ الطاعن في الحلال أو الطاعن في الحرام الذي ثبت في الشرع ربا والعياذ بالله؟ يبقى مش بمجرد الطاعة، هو ده بقى الضابط، الضابط اللي هو يفصل بين الغلو والإيه؟ والإيه؟ والتفريط، بين الإفراط والتفريط، بين ان انت تخلي العملية مفيش مشكلة، وبين انك انت تكفر بمجرد ان واحد ايه زي يقول لك اللي يخش الجيش كافر ليه، يقول لك بيقول له حلق دانه بيحلق، واضح؟ بيقول له مثلا مش عارف البس البدلة، بيقول له مش عارف حي العلم، فنقول له كلهم يأمروا بمعصية فيطيعوا فيتحم على معصية، فهو ايه غايتها ان لم يكن له عذر، غايتها انه ايه؟ انه عاصي على قدر ما امروه به، سواء امروا بها بني ادم او امروا بها شيطان. يعني ما الشيطان قول له يحلق عشان يبقى شكلك كده وقابل البنت وتبقى انت كده كذا، اهو عمل كده مع اعتقاده بحرمة ما يفعل، لان الفرق بين الاستحلال والارتكاب معنى عقائدي وليس معنى عملي. واحد بيحلق دقنه استحلالا، واحد بيحلق دقنه ارتكابا، ايه الفرق بين الاثنين؟ هيغير الموس؟ مفيش فارق، ده يحلقها من الشمال ده يحلقها من اليمين، مفيش فارق في الاداء العمل، لكن في ايه؟ في المعنى القلبي. واحدة بتتبرج ولابسة عري استحلالا، في واحدة لابسة عري شهوة وارتكابا، دي استحلة ترى ان ما تفعله هو الخير، واضح؟ حتى انها تستهزئ بايه؟ بضده. والثانية ترى انها مقصرة بقلبها، بامر قلبي لا لا يطلع عليه الا الله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ مفهوم ولا ايه؟ لكن احنا نقول يحذر كل امرئ ايه؟ لنفسه ودينه. فيبقى ليس كل امر بالمعصية يصير طاعته كفر، الا ان تتصور ان الامر له حق كحق الله، او تتصور ان الامر ما امرك به ناسخ لما حرمه الله. يعني بدل يعني ايه له حق؟ يبقى خلاص انت شايف كده، يبقى ايه؟ يبقى شرعنا اليومين دول ان ايه؟ يعني يقول له ده بالسنة والقرآن وبتاع، يقول له لا والله احنا خلاص احنا لغينا الكلام ده، او قرات اللجنة او قرات الوضع او حسب كده، او ان وجدنا اباءنا لما سألوهم ليه بتعبدوا الاصنام، ما قالوش بقى ايه؟ قال الله تعالى في كتابه العزيز، وطالوا مثلا او في الانجيل او في التوراة، ما قالوش كده، انما قالوا ايه؟ ان وجدنا اباءنا، احنا اللي بيعملوه الاباء عندنا هو ده عين الحلال، هو ده عين الايه؟ الحلال، واللي بيحرموه هو ده عندنا عين الحرام. ليه ما نلافي بقضية احنا ايه؟ ودول حجتنا، واضح؟ فيبقى ايه؟ يبقى واضح انهم مش مجرد المخالفة الادائية، مش مجرد العمل، انما بؤرة الاعتقاد، بؤرة قبول التشريع، حتى انهم رأوا ما يفعله الاباء حسنا ايا كان حاله، حتى وان خالف دين الله عز وجل. يبقى واضح اهو، يبقى ايه؟ واضح. يبقى كلمة بقى الم يكونوا يحلون لهم الحرام بالالف واللام، اي الحرام المعهود الذي يعهده كل من الحبر والزاهد اليه، ويحرمون عليهم الحلال اي الحلال المعهود الذي يعهده الحبر والايه والزاهد اليه. يبقى خرجت كده مسألة المقلد مع المجتهد فيما لا يعرف المقلد والمجتهد انه خطأ، صح؟ خرجت بقى خالص القضية هنا. ألم يكون أم لم يكونوا يحلون لهم الحرام؟ ما قالوش بس ولكنهم لا يعلمون، ولكنهم كانوا يظنون أنه من دين الله. لا، ده قال له إيه؟ الحرام اللي هو إيه؟ اللي هو المعهود عليه، والحلال والمعهود عندهم بين هذا وذاك، واضح؟ فيحل على طول بقى فيحلونه، يبقى ايه معناه في الدنيا كلمه فيحلونه مش معناه فيفعلونه، لا يعني يعتقدون حله، لانه ممكن يكون مش الحل ده ما يلزموش عمله او مش محتاج عمله الان، والتحريم ده مش محتاج ايه عمله الان، لكن ايه يقع في بؤرات اعتقاده قبول حله وحرمته، واضح؟ طيب ده من حيث المطيع. طب والآمر، هل هو يعني ناجي يعني أمره بالحلال والحرام وهو بعيد ما فيش مشكلة عليه؟ كفر البني آدم والتاني الرئيس ده ما كفرش، فقال له إيه؟ ثم ذلك المحرم للحلال اللي هو إيه بقى؟ اللي هو الحبر بقى، اللي هو الرئيس، اللي هو الرأس. ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن خف عليه الحق في نفس الأمر، زي ما ذكرت بعض الأمثلة اللي ذكرت التي ذكرتها الآن، وقد اتقى الله ما استطاع، زي عمر رضي الله عنه، زي علي وابن العباس وابن عباس، واخد بالك، وزي عمر وعمار وزي رضي الله عنهم أجمعين، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. طبعا ايه اللي يدل على الإثابة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاخطأ فله اجر، واذا اصاب فله، ولكن من علم ان هذا اخطأ. طب ده بقى ايه كده من جهة الرجل اللي هو الرأس ماله معافى، بس اللي حيمشي وراه لا، له شروط بقى، ان عرف انه خطأ لا يجوز له ان يتبعه فيه، لانه حال اتباعه يتبعه في غير شرع، وإن علم أنه وإن لم يعلم فلا، زي الأول فلا شيء عليه، ولكن من علم أن هذا خطأ، أن هذا أخطأ، يعني أن هو الإيمان بتاعه فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله. له نصيب، شوف كلام ابن تيمية دقيق ازاي، له نصيب من الشرك، يعني ممكن يكون ايه حتة صغيرة جزئية بحسب اتباعه بقى، وبحسب قدر المخالفة، وبحسب هو بيتبع عليه هل يعتقد ان هذا القول الذي خلاف الشرع اولى من الشرع، ام هو يأخذه لهوى ولسهولة ويسر ولانه مذهب يلين عليه الامر، واضح؟ ام هو يرى ان هذا الرجل له حق التحليل والتحريم، ده بحسب بقى اقدر، يبقى اذا كده له نصيب، النصيب ده بقى ممكن يكبر، ممكن له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما ان اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان، لا سيما ان ايه ان اتبع في ذلك هواه، يعني ايه لما تيجي تقول له الراجل ده اخطا وكذا، يوم ايه يدافع ويناف ازاي وتاع وده فوق كذا وانت مش عارفك وانت مالك وهو كذا وحمش وراه، لو قال ايه حتى لو قال ربنا ثلاثة حمش وراه، وبعدين تيجي مثلا تذكره او كده يروح زق يروح ويقاتل دون ذلك، يبقى كل دي علامات تمكن الهوى من القلب، مع علمه انه مخالف للرسول، مع علمه، ده بيتكلم على من علم، شوف خد بالك، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، إذا عرف الحق لا يجوز له، يعني لما يجي واحد عارف أن الربا حرام لا يجوز له تقليد كائنا من كان في غير هذا الحكم، إذا عرف واحد من الناس أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر حرام واستقر عنده بالبيان لا يجوز له تقليد كائنا من كان في خلاف ما استقر عنده من إيه؟ بكتاب الله وسنة رسول هو الحق. إذا عرف مثلا أن الاختلاط لا يجوز وأنه حرام لا يجوز له تقليد كائنا من كان في خلاف ذلك، إذا عرف الحق بالألف واللام بقى. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في تجويز التقليد للقادر على الاستدلال، تنازعوا في ان واحد تعرض عليه مسألة فيها نظر وهو عنده أهلية للاستدلال هل يلزمه تقليد غيره؟ قالوا لا، من بلغ مرتبة الاجتهاد لا يقلد غيره إلا أن يكون غيره حجته أبين. واضح؟ ده مبحث طويل في مسألة موقف المجتهد وما يلزمه، وهل هو يلزمه أن يفتي لنفسه ولغيره أم لنفسه فقط، وهل يلزمه نظر غيره أو يلزم غيره بنظره أم لا. ده مبحث طويل، مش ده مش موضوع. وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام هو حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه. ليه؟ لأنه مستقر على الحق. وهؤلاء كالنجاشي وغيره، وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابك قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، يعني فيه ولكن لا تعلموهم، ولكن لأنه ممكن يكون عجزهم عن إظهار ذلك لكم يمنعهم. وقوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. كلمة مما عرفوا من الحق تشعر بأنهم اعتقدوا مما استقروا واستقاموا، مش كده؟ طيب الأجزاء. فقوله مما عرفوا من الحق إشعارا بأنهم اعتقدوا وقبلوا. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. يعني لو أن رجلا عميا أو مقلد عرض له أمر استلزم اجتهاده، مثلا نوع من المياه يتوضأ بها أو لا يتوضأ، نظر فيها على حسب علمه فرأى أنه يتوضأ به وهو في الصحيح لا يتوضأ به، أو استشكل عليه موضع القبلة وحان وقت الصلاة وليس معه من الأسباب ما يتوصل به للقبلة فاحتاط واتخذ واجتهد بما عنده من العلم فأخطأ موضع القبلة، واضح؟ وهكذا. فهذا ماله لا يؤاخذ لأنه كل هذا لا يمس بؤرة اعتقاد قبول الحق، كل هذا لا يمس بؤرة اعتقاد قبول الحق. وأما من قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ببلوى عامة، كلام ده هو يمس الواقع الذي نحياه، يعني بالتطابق تجد الرجل يسمع من الحق مثلا قضية زي قضية الكلام في البنوك أو قضية زي قضية الكلام في النقاب أو قضية زي قضية الكلام في اللحية، فيسمع الرجل من واحد ويترك نظيره عنده. هنا المثلية والندية عنده هو، يعني مثلا هو يرى ان ده شيخ وده عالم وده كذا وازهري او مفتي او اي شيء، وايضا الاخر نفس القضية، لكنه يقبل قول هذا ويرد قول هذا لا لشيء إذا لهواه، يعني اللي هو ايه، يعني لدرجة انه ممكن يأخذ قول زيد عندما يكون قول زيد يوافق الهوى ويرد العباد يقول لا لا لا، ثم بعد حين من الزمان تعرض له مسألة يوافق فيها قول عبيد الذي كان يرده أصلا فيأخذ بقوله لا لشيء إلا لموافقة الهوى ويرد زيد يقول لك لا يا راجل، واضح؟ ودي تراها جلية، لا لشيء إلا لهوى. وأما من قد لذ شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية والعياذ بالله، وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا. شوف المصيبة بقى الكبيرة، لم يكن عمله صالحا. يعني إيه؟ يعني فرضنا إن واحد قال له الشيء الفلاني ده هو حلال أو هو كذا أو هو كذا، وإيه وقال له يعني أنت يجوز لك أو يعني لك ذلك أو مشابه في إيه، في حدود معينة، والكلام ده صح، لم يأخذه منه إلا لموقف الهوى، يعني شاف إن الكلام ده إيه يعني يريحه، وانه زيد او عبيد هذا ما له، شغل جوه بس، ان زيد او عبيد هذا ماله لا يعني لا يتصور منه الا الا ايه الا لا يعني ان هو خد منه، ويقول لك هو ده الشيخ اللي دايما لما بيحتاج حاجة او يعني كلامه سهل او. فهذا الرجل الذي افتاه ما افتاه الا بقول هو حق، ما افتاه الا بقول هو حق. زي واحد جه قال له انا بسافر اصلي 2 ولا 4، قال له صلي 2، قال والله ده حاجة حلوة، واحد بدل 4 وجع قلب 2، ده حق الذي اطلبه منه؟ لا، لكن هو اخذ منه على ان الشيخ ده ايه بيسهلها، هو في دماغه ان الشيخ ده بيسهلها، يعني بايه يعني بي يعني يعني يعني ياخذ الامور كده. فما قبلها منه الا لن يكون عمله عندئذ عملا صالحا، وحاله في القبول عندئذ حال ايه؟ اهل الجهل، اهل الجاهلية، الذين ما اخذوا ممن اخذوا منهم الا لموافقة الهوى. لانه لما ادلهم انتوا ليه بتعملوا كده، قالوا ان وجدنا اباءنا، او زي ما ادلهم زي ما ابراهيم عليه الصلاة والسلام في الاول في الاصل اجدادهم، يعني هم اصحاب القضية نفسه، الاباء بقى يعني يمكن محمد صلى الله عليه وسلم يعني قابل ايه اللي هم الاحفاد الاحفاد، لكن ابراهيم عليه الصلاة والسلام قابل الذين انشأوا القضية اللي هم اجتهدوا. فنقشهم نظرهم بقى بالاجتهاد، قال لهم هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون؟ فبالك بقى ردوا عليه قالوا ايه؟ ايوه ده احنا لقينا اللي قبل مننا بيعملوا كده، واضح؟ يعني لما انتقلوا عنه عن الاجابة المنطقية العقلية التي هي محل التساؤل، واضح؟ الى الحجة التي لا حيلة لهم غيرها، هم الكلام هل يسمعونكم؟ ولو اسمع او بيسمعون او لا، المهم الاجابة المنطقية ولو كذب حتى، ولو يعني ولو تعديا، الاجابة المنطقية في محل التساؤل. انت اكلت، انا بقول لك انت اكلت تريد ان غسلت الهدوم، انا بقول لك انت اكلت، يبقى ايه انتقلت الى قضية اخرى. لما اقول يبقى هما هل يسمعونكم؟ نعم يسمعوننا ولو زورا، ولو ايه زورا. او ينفعونكم؟ نعم ينفعوننا. لا ملاقوا ان ده ايه مفيش اجابة لهذه فانتقلوا عنه لصرفه بالايه بالحجة التي لا حيلة لهم غيره، قالوا ان وجدنا اباءنا كذلك يفعلون، واضح؟ يبقى اذا هم لم يقبلوا الا للهوى، الا للهوى، الا لان ده حاجة يعني. اما من جهة المنطق والعقل والقبول والحجة والبيان والبرهان ده ملوش سبيل، مش مفروض او مقبول، ده ملوش سبيل في خطتهم. فكذلك الذي قلد غيره لهوى وترك نظيره، ان قلده في حق لا يكون عمله صالحا. ليه؟ لانه ما اخذ منه الا للهوى، ما اخذ منه الا للهوى، واضح؟ وبالهوى مفهومة دي؟ وده بيملي عليك انك اذا اخذت قولا في الدين ينبغي ان يكون الدافع على اخذه هو انتسابه للشرع، الاستيثاق من نسبة القول الى الله سبحانه وتعالى، والاستيثاق من نسبة القول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان يبقى انت هنا يعني اجتهدت في ان تقتل هوى نفسك، اجتهدت في انك ايه تقتل هوى نفسك. لكن لو المسألة تركت للرجال يخشى عليك ان يكون ايه الامر بعيدا كل البعد عن دين الله عز وجل. فان اصاب فقد اخطأ، وان كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وان كان متبوعه مخطئا كان اثما، كمن قال في القرآن برأيه، كمن قال في القرآن برأيه. واحد سألوه عن آية قال والله أنا شايف أن تفسير هكذا، ولم يكن المستفز له على أن يقول التفسير ده إلا إيه هواه من عنده كده، غير ما يكون إيه قرأه حتى لو خطأ، سمعه، سأل فيه غيره، لا ده هو قاله كده. فهذا آثم وإن كان التأويل صواب، فهذا آثم وإن كان التأويل إيه صواب، لأنه ما تجرأ على القرآن بالهوى، ولأن القرآن كلام الله ومعانيه عظيمة، والكلام في معانيه كلام على الله، الكلام في معاني القرآن كلام على الله، انت بتقول ربنا بيقول كذا وده معنى كلام ربنا، يعني ده المعنى الذي يريده الله، فلا يجوز ان يكون من الهوى. عشان كده من قال في القرآن برأيه فقد ايه وان اصليه لانه قال على الله بغير علم، وده ممنوع في الشرع. تقول لي طب ما ده مش حديث، من قال في قران رايت قرخطا اصاب، ده مش حديث ده موقوف. اه لكن يشهد له الايه، يشهد له القران، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، واضح. كمن قال في القران برايه فان اصاب فقد اخطا، وان اخطا فليتبوأ مقعده من النار. وهؤلاء من جنس مانع الزكاه الذين تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفه والخميصه. يعني ايه؟ يعني لعبت بقلوبهم الاهواء. افهم بس، كانت من جنس دي، لعبت بقلوبهم الاهواء فلم تلعب بالقدر الذي تجعلهم كفار، واضح، ولم تتركهم سالمين فجعلت فيهم عبودية للهوى بقدر افسد الايمان. مش واضح برضه. عبودية الهوى، عبودية الهوى وعبودية الدرهم والدينار وعبودية الاحبار والرهبان، هذه العبودية ممكن ان تكون مما يفسد الايمان في الفسوق، زي الكفر، زي امرك بمعصية فتفعل ما تفعلها مع اعتقادك انها ايه، انها معصية، ويمكن ان تضيع الايمان بالكلية. شوفنا احنا في عبادة الدرهم والدينار قلنا ايه؟ قلنا الاصل فيها انها تفسد الايمان وان كانت لا تخرج منه، ولكن يمكن ان تخرج، مش كده؟ فاكرين الكلام؟ فخد بالك نفس القضية هنا. وان اخطا فليتبوأ مقعده من النار، وهؤلاء مثل كذا وكذا، فان ذلك لما احب المال اللي هو عبد الدرهم منعه من عبادة الله وطاعته وصار عبدا له. وكذلك هؤلاء فيكون فيهم شرك اصغر، اللي هم يقلدون غير يقلدون في الهوى، ويختارون النظير دون النظير لهوى في نفوسهم، ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث ان يسير الرياء شرك. يعني ايه؟ طب استدلاله هنا ايه؟ ان اي حاجة بتفسد، يعني اي حاجة تدخل على الايمان فتفسد فيه، يبقى ده من الشرك. زي ما الرياء بيفسد فيه في الاخلاص، صحيح ما بيضيعوش بس بيفسد فيه فسمي شرك. فبرضو عبودية الدرهم والدينار بتفسد في الايمان فسمي شرك. فبرضو اتباع الاهبار والرهبان ممكن يكون ايه، مش من منطلق ان هم اعتقدوا، ومن باب انهم بدلوا فقبلوا التبديل واعتقدوه، لا ده من باب ايه، من باب الهوى، من باب يقول له حطها في دقن العالم واطلع سالم، يقول له ايه يا عم انا هي صح بينه وبينك والشيخ ده ضلالي بس صراحة بيقضي لنا مصالح. طب شو بقى، يعني عارف انه ايه من ضلالي بس بيقضي ايه مصالح. ما هو ليه؟ ما هو بيروح للتاني مراته طلقة، بيروح لده بيقول لها روح يا وليه لعيالك يلا خلاص مفيش مشكلة، يبقى الشيخ ده ضلالي بس بيقضي ايه مصالح. يبقى عنده من الهوى ومن الشهوات والفجور الراجل ده زاني. مغايته ايه؟ هتقول لي ده واحد كده اه زاني، مش هنقولك، مش هنجادلك بقى، بنقولك ده تاقي لكن مش كافر. مش فاهم انت القضية احنا نتكلم فيه دلوقتي، كفر والايمان، مش بنتكلم ان هو كده لما قال كده خلاص ده سالم، لا مش كده، فاهم؟ غايته انه زاني لكن ما يخصص الكفر، حتى يرى ان هذا الرجل له حق التشريع والتبديل للقضية الاولى. بقى شو بقى، اطلع من فوق لتحت او من تحت لفوق كما تتصورها، المهم تخيل معايا القضية على ضبطها، عشان ما ايه، انا يمكن اللي انا حريص، بالرغم ان الكلام ده انا ذكرته ساعة الكلام ده فاكرين، وعدنا نملي نقاط معينة وامتحنا فيه وجبناه في اختبار مرة، لكن بعيد للمرات الثانية لغير السامع، واذكر به من سمع، لانه مهم. المهم اللي فيه حاجتين، ضبط حدود التربيب للاحبار والرهبان، لان عدم الضبط بيخليك ايه، يتفرط وتفرط، مش كده؟ يعني يا اما تقول ايه ده كافر وده كافر وده كافر وده كافر وده كافر، يا اما يعني يقول لك ايه، يقول لك يا سيدنا ده هو الراجل جايب كتاب ما تفهمش جايبه منين، وكله ضلالات وشطحات، وعمال يقرا منه ويعمل منه، وهو ده بتاخذوا احبارهم ورهبانهم دول، فايه هو مش واخد باله انه ان هو برضه ممكن يكون عنده في كتاب بيقرا فيه شطحات ونطحات ولو يسيره، ولو واحد في الالف، وبرضه مش وراه لانه لا يدري، واضح؟ او حتى لو يدري انها كده، فممكن ايه الراجل ده يقول لك ده شيخ وهو يعرف وانا ما اعرفش، وده عالم وده امام وده كذا وده كذا، كلام اللي هو يعني وإن كان لا يعافيه من الإثم إلا أنه لا يجعله يقع في بؤرة الكفر. واضح؟ يعني واحد لازم تعرف ان التأويل دوره واهميته وضبطه انه ايه، بيعمل ايه، انه هو بيخليك ما تخرجش لدائرة الكفر. يعني واحد بيتكلم في التوسل وبيقول لك انت ممكن توسل بالصالحين، وجايب كلام للشيخ فلان او الشيخ اللي فهمه غلط، فهمه كده بتكوم، جايب ايتين من القرآن وهو بيقلب يعني. لكن هو يعني هنفترض جدلا كده انه هو غير مستحل وغير معاند لشرع الله وغير طاعن في دين الله وغير منافق ملبس على المؤمنين دينهم، هو ده غاية اجتهاد وفهم. هنقول ان هذا الكلام لا يعافيه من الاسم لانه لم يحسن الضبط، ولكن هذا يشفع له انه ليس كافرا لانه تعلق ببعض خيوط وان كانت وهي. وده قيمة التأويل، ده قيمة التأويل، مفهوم؟ وده كلام يعني فيه تفصيل بقى في محله ان شاء الله، بس انك تبقى فاهم انه ايه، ان ممكن وجهة بسيطة يسيرة قلبيا تعصم من مدام مقام الكفر في القضية مقام قلبي. احنا عندنا الكفر يا اخوانا ممكن يكون المقام مقام عملي زي ترك الصلاة، يبقى لو ما صلاش مش هنقعد ندور بقى استحل ما استحلش، مستخف مش مستخف، معتقد وجوبها مش معتقد وجوبها، احنا لينا انه ايه لم نره يصلي قطيبة، ده كافر لانه مقام ايه عملي. واضح؟ حتى انه لما بيصلي ويقطع بيقطع لنا السبيل لانه ايه في بقى فيه متعلق. لذلك لما سئل ابن تيمية في الرجل يصلي ويقطع قال ارى الا يصلي عليه الصالحون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الايه مع المديون. واضح؟ يعني وراء انه ايه يصلي عليه، ومع انه هو من ائمة المنافحين عن ايه عن ان ترك الصلاة كافر دون يعني يعتقد او ما يعتقدش، مجرد الاداء العملي. يبقى ده ايه؟ لان الراجل في خيط قطع القضية من باب الضبط ومش من باب كذلك لو كان الكفر مقامه اعتقادي، لو كان الكفر مقامه اعتقادي ده الاستحلال، فلو واحد بيعمل معصية الف مرة ما لم يقل او ما لم يتستشعر منه انه يرى انه لا بأس بها يبقى ايه وغير مستحيل، مع الاستشعار من حاله استشعار ظن انه ايه مستحيل، لان هنا الاستحلال ده مقام ايه محض قائدي محض مش عملي. واضح؟ ممكن واحد ما يعملش المعصية خالص، مش اسئلة بس، ما ايه ما يعملش المعصية خالص ولكن ايه من قلبه كده، يعني يقول والله احنا عندنا الزنا والاختلاط بالنساء والتمتع بالحياة والتمتع بالشباب والربيع ده امور ايه، حتى لو ما عملش، حتى لو ايه لو ما عملش كده ليه، من باب ايه من باب انه استحل قلبيا اعتقد، مفهوم؟ يبقى الاعتقاد لو كان الكفر او الامام القضية قضية عقائدية يبقى ايه اي شائبة فيها ممكن تفصل، ولو كان الامر عملي يبقى اي شائبة فيه تفصل، ومفهوم؟ يبقى لابد ان تبقى تنضبط خاصة في مقامات الكفر. فالكلام بتاع ابن تيمية هنا من هذا القبيل اللي هو الضبط، اللي هو الايه الضبط. وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها اطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. الكلام ده تقروه كويس وتفهموه، اللي هو الكلام بتاع ابن تيمية في هذه الآية. طيب نرجع للآية مرة ثانية، وهي باب من اطاع العلماء. قلت ان المصنف رحمه الله بين ان مناط التربيب هو كما قال اطاع العلماء والامراء في تحريم ما احل الله، يعني اعتبر ان مناط التربيب هو ايه تحريم ما الحلال الذي احله الله وتحليل الحرام الذي حرمه الله. عرفنا بقى ضابط التحريم والتحريم وحدوده، واضح؟ لقول الله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا. كلمة اتخذوا دي الفارق لما قل اتخذوا وجعلوا، واضح؟ جعلوا واتخذوا. الارباب هنا خد بالك بقى دي نقطة مهمة، من قبل من اتخذوا دي اشعرت ان الارباب هنا او التربيب دي اشعرت ان التربيب من جهة الايه متبع وليست من جهة المتبوع. خد بالك اتخذوا احبارهم ورهب، ممكن كما قلت ان يكون الحبر بريء مما اوقعته فيه، طيب دي واحدة. ثانية الحبر مع المتبع او المقلد في علاقة بينهم ولا ما بيشوفوش بعض او ما حد الله بينهم في علاقة؟ كل ما احتاج حاجة في الدين يروح لمين؟ للحبر، مش كده؟ واضح. وقال ايه؟ احبارهم بتوعهم في علاقة، هم العلاقة بين الحبر ومن هو حبر عليه، او بين العالم والمتعلم، او بين المتبع، بين المتبع والمتبع، او بين المقلد والمجتهد، سموها زي ما تسموها. العلاقة هي علاقة اخذ الدين، صح؟ ما فيهاش بيع ولا شراء، مش علاقة بيع ولا شراء، ده كأصل العلاقة. مش بتكلم على ان لو واحد باع مع الحبر يبقى حرام، لا، ده بس عشان تبقى فاهم اصل العلاقة ايه. واضح؟ علاقة اخذ الدين. فلو احنا قلنا، خد بالك بقى، ان العلاقة التربيط ده جه من جهة المتبع، اتخذوا، هم الذين اتخذوا، هم الذين جعلوا. والعلاقة بين الحبر والمتبع لازمة، علاقة لازمة في الدين. والكلام هنا ايضا في الدين، لان التربيب ده مقام ديني، مقام ايه؟ ديني، يعني مقام تشريع. يبقى في خطرة في عباء هنا مهم جدا ابرازه، وهو ان الحبر الذي تأخذ منه الدين يمكن ان تأخذ منه الدين الذي تكون فيه مؤلها ومرببا لله، ويمكن ان تأخذ منه الدين الذي يجعلك مرببا للحبر، لانه هو مقام التربيب وقع في ايه؟ في الدين. انت هتأخذ دينك، احنا قلنا في علاقة بين المجتهد والمقلد، بين العالم وايه والمقلد، بين الحبر والمتبع. العلاقة دي علاقة الدين، فهياخد منه دين. هو وقع في التربيب بسبب اخذ الدين، مش سبب اخذ الدنيا، مش انتقلت العلاقة فلما رأت اخذ دنيا فسدت، لا. مفهوم كلام كده ولا ايه؟ ده هو اللي حاصل، انه ايه؟ انه بياخد منه دين، اما ياخد منه دين، دي حرام ودي حلال، دي حرام ودي حلال، دي حرام ودي حلال. وهو في العلاقة دي حصل ايه؟ اربابا. طيب يعملوا ايه بقى؟ يبقى عشان خاطر ما نتخذ اربابا يبقى نلغي الدين، نلغي ايه؟ العلاقة دي، من باب التحصين، من باب سد الذرائع، نلغي. يبقى مفيش حاجة اسمها علماء، يبقى ما ناخدش الدين من رجال خالص، نلغيه، مش كده؟ طبعا كلام ده صح؟ طبعا كلام مش صح، لان احنا ليه مش صح؟ مش هقول بقى الواقع والضرور، لا لا، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولو ردوه الى الله والرسول لعلمه الذين، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. العلاقه باوامر كثيره بتحض على اقامه تلك العلاقه، يبقى الدين بيقيم هذه العلاقه، هو اللي اقامها، مش احنا اللي اقمناها بالاتفاق. يبقى مبدا الغاء العلاقه ده مبدا فاسد وهيهدم الدين، لانه هيخالف امره. واضح؟ طيب اذا احنا بقينا بين نارين، بين اقامه العلاقه والوقوع في التربيب، وبين الغائها والوقوع في مخالفه الدين وهدمه. طب نعمل ايه؟ يبقى تعمل ايه بقى؟ تقيم تلك العلاقة مع الحذر. يبقى الآية نبهت على ان الاتباع هم الذين يمكن ان ينزلقوا فيضلوا ضلالا بعيدا فيها بسبب هذه العلاقة التي هي يلزم اقامتها ويجب اثباتها، قبالك، يزلون فيها ويضلون بسببها ضلالا بعيدا، بأن يصيروا أولئك الأحبار رهبان. إزاي؟ إذا لم يستقيموا على تلك العلاقة التي، لأن العلاقة اللي هي التي، العلاقة دي قلنا مأمور بها في الشرع، هل هي مأمور بها إلى أن توصل للأرباب؟ يبقى الشرع بيه إيه؟ بيضد نفسه. مفهوم ولا إيه؟ يعني دلوقتي كن على علاقة مع الأحبار، وإياك بالعلاقة بالأحبار، أو إياك أن تجعلهم أرباب. فتقول خلاص ما دام كده يبقى بلاش علاقة؟ لا، ده هنا لما تحط الاثنين مع بعض، الآية هنا عبارة عن اسلوب ايه؟ خبري يحمله انشائي، مش كده؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، ايه المفهوم من كده؟ المستقر يعني من هذا الخبر، اياكم ان تقعوا في هذا السبيل فتتخذوا احباركم ورهبانكم اربابا من دون الله، مش كده؟ وده اسمه الاسلوب الخبري زي والوالدات يرضعن أولادهن تحمل يا والدات ارضعن أولادكن إن كنتن تردن تمام الرضاعة. تمام الرضاعة مش كده ليه؟ وغيرها كثير. فيبقى هنا ايه؟ هنا انت لما يأتيك الخبر ويقال ليك اتخذوا احبارهم، ما تسمعش قصة وحدوتة وخلاص ودول عملوا كده راحوا في داهية، لا ده ده خطاب ليك انت، بيحمل معنى الايه؟ الانشاء يعني لا تتخذ. يبقى لما تجمع الامر والنهي يجتمع لك الضوابط. لما تجمع الامر اللي هو ايه الامر؟ ايه هو الامر؟ اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ولو ردوه اطيعوا الله واطيعوا رسوله اولي الامر منكم. ده ايه؟ دي الاوامر. طب والنواهي؟ لا تتخذوهم اربابا، لا تتخذوهم اربابا. يبقى انت بقيت هنا انك انت لازم تقيم علاقه مع الحبر واياك ان تتخذه ربا. طب ده كيف يكون؟ هي دي بقى الكلام اللي اتكلموا عليه في مساله التقليد الاعمى ومساله ضرورة أخذ بالدليل وبيان الحق وقبول قول القائل ليس لذاته، وكلام الشاطبي لما فصل فيه النوع الرابع من الجهل في الباب العاشر في الاعتصام، واضح؟ ولما اتكلم في المقاصد، ولما اتكلم على مسألة الاجتهاد في المجلد الثالث من الموافقات، وهي دي المسائل اللي اتكلموا عليها وعملوا فيها رسائل مخصوصة في مسألة ذم التقليد وما شابه، مش من باب ان مفيش تقليد في الشرع، لا ذم التقليد الايه؟ العمي الذي فيه قول الرجل يقبل لذاته وليس لمظنة وجود الحق عنده، واضح؟ حتى بلغ ان الحنفي لا يستنكح شافعية والمالكي لا يصلي وراء الايه؟ ده مش من الاتباع بقى، لما الاتباع زرواطت، مش الاصل الائمة، واضح؟ حتى صارت ملل، حتى صارت ايه؟ ملل. حتى افتى بعضهم بعدم جواز اكل ذبيحة الاخر. شو بقى وصل ايه؟ ان يقولك ونحن لا نأكل ذبيحة الحنفي لانه عنده جواز قطع واحد من الثلاثة، ونحن لا يصح عندنا الذبيحة الا بايه؟ الا بالثلاثة اللي هو الحلقوم والودجين، واضح؟ طبعا ده كلام مش هو ده محل الكلام عندي، لكن عايز اقولك انه وصل لايه؟ لانه بقى دي اديان. حتى ان القائل يقول، واحد تقول له انت بتعمل كده من كتر الترصيب الجهل اللي عنده، يقول لك مش هم اربع اديان، دين المالك دين مالك ودين ابي حنيفه ودين، يقول لك كده فعلا مش اربع مذاهب بيسموهم اربع اديان، دي اسم عليها قريب، فاهم يعني؟ في زماننا مش حاجه من عصور ال. فلما تسمع كده تبقى فاهم. من ضمن الامور التي يمكن ان تجر الى هذا المنزلق قضيه المذهبيه، خد بالك، قضيه الايه؟ بدعوى بديه تقليد الامام على اصول واحده، وبدعوى انك لا تستطيع ان تستجمع المسائل كلها في عين الجزئيه الواحده، فمن باب السلامه ان تسير خلف امام يسير على اصول واحده فيكون منهجك منضبط، انك تسير على اصول واحده وعلى ادله واحده خلف امام ايه؟ اخذ بتلك الاصول على هذه الادله، او اعمل تلك الاصول في الادله. اما انت لما تاخد بقى بقول مثلا ابي حنيفه وبعدين قول احمد حسب دليله، ويبقى كده، يبقى انت ايه؟ عامل بعده اصول، واخد بالك، مع عده رجال بعده انظار. طبعا الكلام ده كله مرد عليه بانه ايه؟ هو الاصول والانظار والادله كلها وسائل، والهدف هو تعبيد العباد لرب العباد بما استعبدهم به اللي هو ايه. فانا والله لو الايه دي استجمعت عندي فيها 100 قول فتستبان الحق بادلته على حسب فهمي ووسعي لاحدهم، عرض 100 عليا ما هو الا توسيع لدائرة النظر، استعان عقل بقى 101 عقل، ينظرون في ايه؟ في قول الله، ولا ينظرون في قول امام، لو قول رجل، واضح؟ دي واحدة. الثانية انه لما نيجي نقول ان الامام يسير على اصول، طيب لما الامام ده يخالف النص صراحة، وقد قال الامام، لا خليك بقى معايا، يعني انا واحد من الناس، انا اعلن امامكم اني شافعي وحنبلي وحنفي وملك، تقول ازاي الكلام؟ اقول لك لانهم جميعا اتفقوا على مبدأ، كلهم على مبدأ يجمع بينهم جميعا، وهو ما وجدتم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم موافقا ما وجدتم في كلامنا موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فايه فخذوا، وما وجدتموه مخالفا يقول لك طب هو المقلد العام يشوف الموافقة والمخالفة ازاي، نقول له لا، نقول له ان احنا لا نغلق عليه بدعوى امكانياته. يعني انا ما جيش لواحد اقول له اسمع انت مكسح مالكش الا انك تقعد في الارض، طب اطلع معاك الدور الثاني ولا لما تطلع حاجه ابدا، وبعدين اقول له يقول لي طب انت عارف انه مكسح، ما انا عارف انه مكسح، طب ما يمكن يتحف على ايديه ورجليه. يبقى انا لما اجي اقول له لا الا مذهبا، غير لما اقول له ايه بحسب وسعك. الهين بقى الاولى لان دي تعبيد لله مفهومه، لكن لما اقول له لا الا مذهبا يبقى حكمت حتى على السليم انه مكسح مش على المكسح بس، مفهومه ولا ايه؟ يبقى دي النقطه، ان لما مش هنقول ان كل واحد له قدره على النظر، مش كل واحد هيستدرك على الامام مالك ويقول وقد خالف مالك في موطئه بقوله بانه كذا كذا ان ذلك ايه حمك الله ان ذلك خلاف ما ثبت في البخاري. ده راجل ما شاء الله عليه قرى الموطأ وقرى البخاري. طب الراجل زي حالاتي اللي حتى ما يعرفش الموطأ شكله ايه، بقى ده هيعمل ايه؟ هيبقى ايه دوره؟ هيقف بنقول له بقى حسب وسعك، فان لم يكن في وسعه الا الاخذ بقول من يثق فيه فلله له فيه شأن. يبقى هو خلاص، يبقى اذا كان ده وسعه يبقى هيقبل ربه بيه، وان كان وسعه اكبر. لما كنا انا لما احط له قيود وسور من حديد ومن تحت خرسانه فوق خرسانه واقول له اقف وراهم كده زي القرد، ان قالوا لك عجين الفلاحة تعمل، قالوا لك مش عارف ايه تعمل، يبقى هنا ايه اوقفته. حتى لو كانت امكانياته اكبر من المذهب هايه هيتقيد، ما خلاص بقى العملية بقت فيها صور حديد وخرسانة من فوق خرسانة من تحت، يبقى دي ايه، يبقى ده هيجره بعد ما امكانياته تزيد انه يجي عليه وقت بتقيده بالمذهب ان يجد في المذهب خلاف النص الصريح ثم يقول ايه بي. يعني مثلا يقول لك أبوال وأغواط الأنبياء طاهر، يقول لك ده بول النبي صلى الله عليه وسلم طاهر، يعني يجي مثلا في باب زي بقى عندي شفعية فقه الشفعية، يقول لك النجاسات يروح كده البول والغائط إلا بول الأنبياء. الله، ده انت رديت أحاديث صريح، أمال كان بيستجمر منهم ليه؟ أمال عائشة كان بتمسح منه المزي إزاي؟ أمال هو كان بيطلب من الصحابة ما يستجمر به ليه؟ أمال كان بيختلي ليه صلى الله عليه وسلم؟ أمال أشهر. يبقى كل ده ايه؟ لما هو طاهر يبقى اذا ايه خالف بقى، وبعدين يقول لك احنا عندنا كده في المذهب عندنا ايه واضح. او مثلا يقول وقال مثلا اذكر ايضا قول عند بعضهم انه من هم بالسفر قصر، يقول لك موجودة في الكفاية في الاخيار، فيقول لك لما كده يبقى ايه يعني هم يعني نوى انه يقصر، نقول له ده خلاف الامام لما قاله، قاله لو بلغه النص او كذا او كذا، يبقى اسباب خلاف العلماء بقى، واخد بالك؟ والانصاف في انك تلتمس العذر. وكلام زي كلام التيميه في ايه الرساله اللي هي رفع الملام عن الائمه الاعلام، يوم تقول له ولكن انت بلغ لك النص اهو صريح، وبعدين النص مش بفهم ده، بفهم امام زيه، امام ايه مثله بالضبط. ولذلك للسبكي كلام جيد جدا، يقول أما من وقف على دليل بخلاف ما قال به المذهب ولم يجد في كلام أئمة المذهب كلام على هذا الدليل فأخذ بكلام إمام من مذهب آخر عليه فهو على مذهبه، فهو إيه على شو بقى، خد بالك مذهبه إزاي، كلمة مذهب عندهم مش معناه أنك. يبقى إذن من الأمور التي يمكن أن تجر إلى اتخاذ الأحبار والرهبان، تجر أنا بقول تجر مش بقول هي، يخشى عليه أن تتمذهب حتى يصل الحال إلى أنك ترى النص الصريح والسنة الصريح بفهم السلف، ليس كلامي أن ترى النص الصريح بفهمك أنت. أنا ضد ذلك. ليه ضد ذلك؟ واحد يقول لي هم رجال ونحن رجال، أقول له آه بس أنت دماغك فيها عنكبوت، لكن هم دماغهم فيها علم وفارق فارق كبير طبعا، لأن احنا بإمكانياتنا بنحتاج كل كلمة. ده الواحد بيقرأ الحديث بيقرأ غلط، الحديث يقرأه مال هينظر فيه ازاي، ما شاء الله يعني انت قريته غلط مال هتنظر فيه ازاي، يقول لك لا انا قرأ غلط بس انظر فيه صح. ده انت معرفتش يعني تنطقه. يبقى اذا ايه، انا ضد ان ينظر فيه بنفسه. لكن لما يقول والله وثبت النص وذكر فيه أحمد رحمه الله أو ذكر فيه مثلا مالك رحمه الله أنه يجوز كذا بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى خلاص ما تجيش تقول لي ولكن عندنا في المذهب أنه يجوز. الله، يبقى هنا إيه؟ يسقط، لأن هذا دعوة صريحة إلى ترك السنة البينة وإيه؟ والعمل بخلافه. وهم هم كلامهم صريحة هو فإنه من ظهر له الحق لا يجوز اتباع كائنا من كان، من لم ظهر لك الحق وهو الحق كتاب السنة بفهم السلف. كيف لازلت أقوله؟ بفهم السلف، بنظرة السلف. يعني لما جيب حديث قل اللي بيجيبه لك ده أين فقهه؟ من قال بقولك؟ من قال بكلامك؟ لأن بيجيب الآية ويقولك ما الآية صريحة، ما الحديث هو، وتجد ان فقه الحديث ومنطوق ومفهوم الآية ومدلولات من عنده هو، من نظره هو. ولو قرأ تأويل احد اهل العلم لوجد ان تأويل اهل العلم ده فيه خلاف اللي ذهب اليه تماما. واحنا نقول له لا تتكلم في القرآن برأيك ولا تتجرأ، لانك لعلك تقول على الله بغير علم، لعل هذا عام له مخصص، ولعل هذا مطلق له تقييد، ولعل هذا عام يراد خاصه، واضح، ولعل هذا عام يراد عمومه، فانت لا ايه لا تعرف، واضح، ولعله من الالفاظ المشتركه التي يراد بها البعض ولا يراد به البعض من اجزائه مما يدل على عليه. فيبقى انت ايه لابد تقف ولا تنظر فيه بنفسك حتى تستلك. لما انا باصر جدا لما اجد واحد ياتي بايه وجمع فيها اقوال المفسرين ثم ذهب ليجمع فيها اقوال اهل الفقه اللي هم ايه اهل الاحكام يعني، واضح، واستجمع ذلك كله تتبعا يعني تقدما من الصحابة تابعين ان وجد الى غيره، وبعدين يقول لك ايه مبحث مثلا على حول هذه الآية فيما ذهبت اليه مما يدل على وجوب النقاب مثلا او فيما يدل عليه مثلا على وجوب القصر، واضح، مش نبيته، او على ثبوت القصر اصلا حكما بغض النظر عن حكم وجوبا او ندبا. اذا ده كلام وجيه ومسلك طيب منضبط، واضح، عبد الناس لكتاب الله عز وجل وعبدهم بكتاب الله على مراد الله، لان اتى بايه بكلام اهل العلم حتى لا يشط، حتى لا يقول على الله بغير علم، واضح مفهومة دي. يبقى اذا الاتخاذ شو بقى، هو استجمع الكلام بقى، هو انت مطالب به اتخاذ الاحبار والرهبان بس مش ارباب، اتخذوا دي نصها كويس ونصها وحش، نصها اللي هو اصل علاقه بين العبد بين المتبع والحبر سليم، فاتخذ دي مش كلها مذمومه، ده من حيث المعنى يعني من حيث العلاقه اللي بين واضح، لكن لو وصلت لاربابا تبقى ايه مذمومه تمام الذم. يبقى انت مطالب انك تتخذ وما توصلش لايه لارباب، مطالب انك تتخذ ولا تصل الى ايه الى ارباب، مفهوم؟ طب ده يبقى ده ايه معناه ان تعمل بالامر وتجتنب النهي، ان تعمل بيسأله وتجتنب اربابا، واضح، ان تعمل بفردوه وتجتنب اربابا. طب ده ازاي يكون؟ بالضابط، الضابط ان يكون قبول قول القائل لا لشيء الا لمظنة انه ما قال الا بسلطان الله. طب كل بحسبه، نعم كل بحسبه، حتى ان الرجل لا يقلد غيره على البراءة الاصلية في غير ما حق ولا يأثم، زي ما الشطيب بيّن في اقسام المنتسبين للبدعة، وقال ان الانسان ممكن يعمل بالبدعة لكنه ما قلد فيها الا عالما او من يظنه كذلك دون هوى في نفسه فلا، ليه؟ لانه ما خدهاش عنها ايه ما خدهاش عنها، وده خد عنها ايه دين، ده ده في الايه في صنف من الخلق اللي هو امكانياته كده، لكن اللي بيقرأ وبيسمع وبيسأل ده وبيسأل ده ويقعد الدرس هنا ساعتين يسمع ان النقاب واجب ويروح عند التاني يسمع ان النقاب ده مندوب ويروح عند التالت ما فيش حاجة اسمها نقاب اصلا، يبقى ده ايه وده نتهرشت، يبقى ده لما يجيش بقى يقعد يقول ايه حدي بادي والله الراجل ده من بلدنا وده قريبنا وده لا، يبقى الهوى دخل، يبقى ده يلزمه. وهذه الاوساع يضبطها الله عز وجل ايما ضبط، لأنها لا تخفى عليه منها خافية سبحانه وتعالى. فإن جادلت عن نفسك في الدنيا فلن تجادل عنها في الآخرة. واحد يقول لي طب يعني ايه العملية تمشي كده كل واحد بقى اللي لا اقول له لا، هذا الجمع بين الامر والنهي يلزمك بالتعلم، هو السبيل للنجاة. ولذلك لم يرفع الله عز وجل قدر احد قدر العلماء، لا في الشرف ولا في سلطانهم على الخلق. خد بالك ما دي المقامات الرفعة، لا في شرف الاجر يعني ولا في السلطان على الخلق. شوف بقى ازاي العز بيقول ايه، يقول الا ترى، او ابن رجبل، الا ترى ان قولهم ينفذ في الخلق اكثر من ايه، من قول السلطان، من قول الامراء اولي السلطان اللي هم لهم عسكر و مش كده. تلاقي الاخ من دول سال مثلا من يثق فيه وقال له اعمل كذا او سوي كذا او كده، يدلوا ده يعتقلوا يسووه برضه هو ايه، يعني السلطان الذي فيه جبر لم ينفذ فيه، وسلطان الشرع نفذ فيه. يبقى ده يدل ان سلطان العلم ارفع واقوى، ارفع واقوى مش كده. فيبقى اذا العلم هو سبب الخروج من الحيرة. يبقى انت لما تسمع درس اليوم وتقول اه سبحان الله العظيم، ده المسألة فيها خطورة، ان الانسان ممكن يسير وراء من يسير ظنا منه ان الامر ميسور. كل ما نعوز حاجه نساله، كل ما نعوز حاجه نساله، طب انت بتعلمش ليه يا عم؟ الراجل كتر خير اهو، اه بيعرف لنا، مش دار انه ممكن ينزلق معه دون ان يشعر، ومش دار انه هو عمال يسمع كلام خلاف ما يقول متبعه وبرضه مسمع مصر على متبعه. دي وقع فينا، وقع فينا الافتتان بالاشخاص والطوائف، تقول له مثلا يا اخي حلق اللحية ده وبتاع، يقول لك لا احنا برضو عندنا ناس علماء وبيبحثوا ويقرأوا وقالوا ان اللحية والنقاب يعني لظروفنا دلوقتي وعشان نختفي وعشان ميبقاش كده يبقى ايه، هو شايف ان شيخه قال كده وبقى ايه كلام شيخه، ما بيتفكرش لحظة ان يقف مع نفسه يسأل، ممكن يكون صح ممكن يكون خطأ. فلو كان خطأ مع علمه او مع ورود القول الاخر على مسامعه دون الوقوف ليه؟ لهلك مع الهالكين، لهلك مع الايه؟ لانه ورد له، فنستلزم منك الوقوف. يبقى اذا هي خيوط رفيعة متشابكة، خيوط رفيعة متشابكة لا يفصل بينها اولا ولا يجعلها سميكة غليظة ترى الا العلم. العلم هو اللي يخلي العملية اللي زي خطل العنكبوت الداخلة ببعضها تتفك. يبقى انت على الاقل لو حلقت ولا ما حلقتش، قعدت ولا ما قعدتش، لبست ولا ما لبستش، صلي عملت ولا ما عملتش، قصرت ولا ما قصرتش، دخلت جماعة ولا ما دخلتش، دخلت تنظيم ولا ما دخلتش، عملت اي حاجة، تبقى ايه؟ قل اني على بينة من ربي وكذبتم به، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة، ولن تكون من اتباع النبي حتى تكون من اولي البصيرة. لن تكون من اتباع النبي على الحقيقة، وان كنت تدعي ذلك، وان كنت تتشدق بذلك، وان كنت تتمنى بقلبك، مش بكذب ولا نفاق، باخلاص، لكن ليس الامور بالايه، المسألة مش بالاماني. شوف رب الله عز وجل يعني يرد على قوم تمنوا ليس بامانيكم ولا أمانية أهلك، قضية مش بالأماني. يا بختنا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا مش بالأماني، وإلا لو كان الأمر بالأماني يبقى كل من تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه شفع، وكل من تصور أنه داخل الجنة يدخل، ما دام أنا نفسي مش كده. لو أتيت للزاني السارق المرابي الذي لا يصلي لله ركعة والذي تحب تخش فين؟ هيقول لك ربنا اجعلنا من أهل نفسي خش الجنة، صح؟ يبقى دي امنيه، لكن ليس الامر بالامان مش كده. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. شوف بقى ربنا عز وجل في ايه اخرى يقول ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، امن الانسان ما تمنى ايضا تدل على نفس القضيه، لكن في قوله تعالى وسعى لها سعيها اللي هي ايه قبلها، ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ما لهم بقى دول بقى، فأولئك ايه من أراد الآخرة وسعى لها. يبقى أراد دي إيه؟ النية. خلاص ماشي. قال لي نمرة واحد اللي هو الأمنية. ما خلاص اهو احنا قلنا الإرادة. مش فاكرين درس النية دي معنى الإرادة وبمعنى خلاص. يبقى إيه؟ ومن أراد الآخرة أي من تمنى الآخرة، أي من كان يقول نفسي في الجنة، أي من كان يقول يا سلام لو بس أبقى خلاص. وفين بقى التانية؟ وسعى لها سعيها وهو مؤمن بشرطه، سعي بشرطه، لأن هناك سعي مردود. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وقدمنا إلى ما عملوا من عمل قد وحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. واضح؟ يعني بحر إخلاص وتوحيد يفسد قطرة شرك، شرك أكبر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هم دول أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هم دول فقط. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن. يبقى إذن وسعى لها سعيها وهو مؤمن. شيل وهو مؤمن دي حط وهو غير مشرك، شيل وهو مؤمن دي حط ولم يلبس إيمانه بظلم، شيلها وحط وغير كافر. واضح؟ مفهوم ولا إيه؟ شيلها وحط غير متخذ أحبار ورهبانه أربابا وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكور. هم دول مش دي طبعا دي يعني ملهاش تبديل، مش كده ولا ايه؟ دي خلاص قرارات وامور وثوابت ملهاش تبديل. يبقى انت يلزمك بدل ما تطمع في تبديلها وتقول يمكن العمليه تفوت، يمكن لا يمكن ابدا ابدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ما يبدل القول لدي. لان لو كان فيها تفويت واحد من معرفش من كم اكبر عدد في الكون كان ذلك مع آزر ابو ابراهيم. لو كان فيها ايه استثناء ولو واحد من زي ما تسميه كان ايه، لكن قال اني قضيت قضاء لا مرد له، اني حرمتهما او اني حرمتها على المشركين. خلاص لدي ايه؟ اذا تبقى عارف ان قرارات وقضاءات واحكام القرآن لا مرد لها، فان كان لا مرد لها يبقى لا يبقى الا ايه؟ الا القبول، لا يبقى الا القبول. فاهمين الكلام ولا ايه؟ الكلام ده يلزمك انك انت تبقى فاهم ان السبيل للجمع بين الامر والنهي هو الايه؟ التعلم. يبقى اذا انضبط عندك تصورات نمره واحد حد التربيب، حد التربيب وهو اعتقاد حلي ايه؟ ما حرم الله وقبوله ممن حرمه ممن احله، او اعتقاد تحريم ما احل الله وقبوله ممن حرمه. واضح؟ اعتقادا. بعدين ادنى منه ما كان طاعة في معصية فله من الاسم على اسم طاعته في المعصية. واضح؟ ثم المتبوع ان كان ممن يرجو الثواب ويخشى العقاب ويحرص على اتباع الشرع وينضبط بضوابط الشرع فاخطأ فهو ما ايه؟ مغفو عنه مأجور بإذن الله. وإن كان من أهل الضلال والإفك فهو إيه؟ ضال مضل. واضح؟ والمتبع إذا اتبع من أخطأ وهو يعلم خطأه فهو منزلق في ضرب من ضروب الشرك، كل بإيه؟ بحسب نصيبه على حسب ما يتملك الهوى من قلبه. مفهوم؟ بعدين الآية بقى ومدلولاتها من إنه لابد من إقامة العلاقة مع الأحبار لكن دون وصولا إلى تربيب. يبقى إذن هناك أمر بعلاقة معهم وهناك نهي من الوصول بتلك العلاقة إلى حد المنع أو حد الهلاك أو الحد الذي يردي إلى سوء العاقبة وهو التربيب. طب امنعه إزاي ده واضبطه إزاي؟ قلنا إن الأمر دول معناه أنك تقيم العلاقة بالضوابط. طب هل الضوابط دي معناها اننا الغي علاقتي بيهم اصلا؟ قلنا لا، ممنوع بالامر. وهل معناه اننا ارفعهم فوق خالص؟ وده ممنوع بالايه؟ بالنهي. طب ما نعمل ايه؟ يبقى الوسط. طب هذا الوسط يعني ايه؟ الا اقبل قولهم الا من حيث علمت انه الحق فحسب. طب ده ازاي وانا اصلا راجل عمي انا بفك الخط بالعافيه؟ يبقى بحسب الوسع، بشرط ان تخلو النفس من الهوى، شرط ان تخلو النفس من الهوى، والهوى ده كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، اما رضا اما سيرا على شهوات النفس واما دينا يسيرا او دينا ميسرا دينا ميسرا يسير مع الشهوات لا يخالف الحق، يسير مع الشهوات ويخالف الحق، واضح؟ وإما